ربنا تبارك وتعالى وأوصانا به نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث عبد الله بن عمرو في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وكأن النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يقول لنا بهذه الوصية: إلزموا مجالس أهل العلم الشرعي، مجالس أهل العلم الشرعي، لأن العلم الشرعي هو طريق النجاة في الدنيا والآخرة، والعلم الشرعي ليس له مصدر إلا الكتاب والسنة، ليس له مصدر إلا الكتاب والسنة، كما قال تبارك وتعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ورفع الله عز وجل شأن العلم وشأن أهله وشأن أهله، فقال تبارك وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. بل إن الله عز وجل أمر رسوله أن يستشهد بالعلماء من اليهود على صدق رسالة الإسلام، فقال: ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. وقال تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى ذلك أيضا، فقال فيما أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله: طلب العلم فريضة على كل مسلم، وهذا هو المحراب الأول والدرجة الأولى من درجات النجاة، وهو الإقبال على السنة وعلى الوحي قرآنا وسنة. لذلك الإمام رحمة الله تعالى عليه في أول ما يستفتح يقول: تدبر كلام الله واعتمد الخبر، أي السنة، تدبر كلام الله واعتمد الخبر. والنبي عليه الصلاة والسلام قال فيما رواه الإمام مسلم في الصحيح: وما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عندهم. واتفقت كلمة الأئمة رضوان الله عليهم أن العلم الشرعي الصحيح ليس له مصدر إلا القرآن والسنة، إلا القرآن والسنة. وهذا كما قال الإمام أبو عبد الله الشافعي: كل العلوم سوى القرآن مشغلة، إلا الحديث وإلا الفقه في الدين، العلم ما كان فيه قال حدثنا، وما سوى ذاك وسواس الشياطين. وكما قال إمام أهل السنة أبو عبد الله أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى: دين النبي محمد أخبار، أي نصوص، نعم المطية للفتى الآثار، لا ترغبن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار، ولربما جهل الفتى أثر الهدى والشمس بازغة لها أنوار. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الحديث وبين رأي فلان. وعلى هذا المنهج الواضح رتب الإمام البخاري كتابه الصحيح، فاستفتحه بكتاب بدء الوحي، وسن بكتاب الإيمان، وسلس بكتاب العل. وكأن الإمام رحمة الله عليه أراد أن يقول لنا إن العلم الصحيح هو طريق الإيمان الصحيح بالله ورسوله. إن العلم الصحيح هو طريق الإيمان الصحيح بالله ورسوله. وإن العلم الصحيح ليس له مصدر إلا الوحي، القرآن والسنة. وأيضا الإمام استفتح كتابه بكتاب بدء الوحي، وختم كتابه بكتاب التوحيد، وكأنه يريد أن يقول إن من دخل الدنيا بالوحي خرج منها بالتوحيد. من دخل الدنيا بالوحي يعني من حكم الوحي على حياته، فلا يتحرك إلا بقال الله وقال رسوله، ولا يسكن إلا بقال الله وقال رسوله، فيحكم الله ورسوله على حياته كلها. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وممات لله رب العالمين، أي كل هذا طاعة لله، وبذلك أمرت، يعني هذا كله على سبيل الفرض، أنت مأمور أن تحكم الوحي قرآنا وسنة في حياتك، فإذا حكمت كلام الله وسنة رسوله على حياتك في كل كبير وصغير كان الجزاء أن تخرج من هذه الدنيا بالتوحيد الخالص، ومن جعل كتاب الله وسنة رسوله وراءه ظهرية واتبع الضلالات والبدع فإنه يخرج من الدنيا بالشرك عياذا بالله، كما سيشير الإمام بعد قليل في هذه المنظومة. قال جل جلاله: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. قال الإمام مالك: هي أي الفتنة أن يقع في الشرك قبل أن يموت. كل من تعمد مخالفة أمر الله ورسوله من أعظم ما يعاقب به أنه لا بد وأن يقع في الشرك قبل أن يموت. فالإمام رحمه الله وفق توفيقا بعيدا، لأنه استفتح بهذا الأصل الذي هو مقدم حتى على توحيد الله عز وجل، لأننا قلنا ليس لله عز وجل أمر يسبق الأمر بتوحيده إلا الأمر بالعلم، فأول أمر أمر الله عز وجل به هو العلم، وهو مقدم على التوحيد نفسه، لأنك لا تستطيع أن توحد الله إلا إذا علمت، ولذلك قال فاعلم، وهذا أمر فعل أمر فاعلم، وهو الوجوب أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فالإمام هنا بيّن القاعدة الأولى من قواعد أهل السنة، ومشيرا إلى المصدر الذي تتلقى عنه العقيدة والذي منه يؤخذ دين الله عز وجل، وهو كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهما وصية النبي عليه الصلاة والسلام. قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. فهذا هو محراب النجاة لمن أراد النجاة لنفسه. وكما قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد، الآية. قال علي رضي الله عنه: قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قال: علموهم وأدبوهم، يعني علموهم العلم وعلموهم الأدب مع كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد جرت عادة المصنفين من أئمة السلف في الكتب التي صنفوها في الاعتقاد مختصرة أو مطولة الإشارة في أولها إلى المصدر الذي أخذ عنه هذا الاعتقاد، وإذا صح للإنسان أصله وسلم له منبعه سلم له ما أقيم عليه. وطبعا هذه قاعدة يعني حسية ما تحتاج إلى أدلة، إذا سلم للإنسان المصدر وسلم له المنبع الذي منه يغترف، تمام، سلم له البناء الذي يقيمه على هذا الأساس، تمام. وإن اعوج أصله وانحرف وتعكر وتكدر منبعه فإنه لا قيام بل لا بنيان أصلا، تمام. أفمن أسس بنيانه على جرف انهار، تمام، فانهار به، هذا لا يثبت على شيء. وكما قال عيسى رضي الله عنه عليه السلام: من ذا الذي يبني على موج البحر دارا، من ذا الذي يبني على موج البحر دارا، تلكم الدنيا فلا تتخذوها قرارا. فكذلك نقول: من ذا الذي يبني على موج البحر دارا، تلكم البدع والأهواء وأقوال أهل الفلسفة والكلام فلا تتخذوها مصدرا ولا قرارا، لأنها لا تصلح، لأنها لا تصلح. ومن تكدر منبعه وعوج أصله عليه أن يصفي المعين الذي يأخذ منه، عليه أن يبادر وأن يرجع وأن يستنقذ نفسه من عذاب الله، وأن يصفي هذا المعين بعد كدره، وأن يصحح ما طرأ على أصله من عوج. فلا بد من تصحيح وإقامة الأصل على السنة، ومن صفاء المنبع الذي ينهل منه الإنسان. ولهذا كان من أهم وآكد ما يكون تصحيح المنبع الذي يأخذ عنه المسلم دينه، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. وتصحيح المنبع يشمل كتابا سلفيا وشيخا سلفيا، كتابا سلفيا وشيخا سلفيا، هذا إذا أراد الله عز وجل بالإنسان خيرا. أما إذا أراد الله بالعبد شرا وخزله فإنه يتركه لنفسه فيختار شيخا مبتدعا وكتابا بدعيا، وهذا من أمارة غضب الله على هذا الإنسان، لأن الله عز وجل حجب التوبة عن كل صاحب بدعة كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تمام. فلا بد من تصحيح المنبع، لا بد من تصحيح المنبع، لأن أخوانا يعني المصادر والمنابع التي يتلقى عنها الناس عقائدهم وأديانهم كثيرة جدا، كثيرة جدا، لا سيما يعني في الواقع المعاصر الذي نعيشه الآن، ترى يعني مصادر للتلقي والأخذ تعد بالمئات، وكلها مصادر متضاربة، مصادر متضاربة. المدرسة مصدر من مصادر التلقي، والأسرة مصدر من مصادر التلقي، وهما ضدان متناقضان. ما يتلقاه الولد في المدرسة يخالف تماما ما يتلقاه في البيت، والشارع مصدر من مصادر التلقي، والصحبة مصدر من مصادر التلقي، ووسائل الإعلام مصدر من مصادر التلقي، وقبل هذا كل الشرع قرآن وسنة مصدر من مصادر التلقي، تمام، وأهل البدع والأهواء كل هذه مصادر من مصادر التلقي، وبعضها يناقض بعضا ويخالف بعضا. فمع كثرة هذه المنابع والمصادر التي يتلقى منها الناس عقائدهم وأديانهم، فهذا يأخذ دينه وعقيدته من رأيه، وآخر يأخذ دينه وعقيدته من عقله، وآخر يبني عقيدته ودينه على تجربته، تمام، وآخر يتلقى من منامه أصحاب المنامات والرؤى، وآخر يبني على قصص وحكايات إلى غير ذلك مما جعله الناس في أماكن مختلفة وفي أزمنة مختلفة مصادر لهم في الدين يتلقون عنها الدين والاعتقاد. وجرت عادة أهل العلم في مثل هذه المصنفات والمؤلفات في تقرير العقيدة، في تقرير العقيدة السلفية الصحيحة، أن يبينوا أولا قبل الدخول في بيان المعتقد المنبع الصحيح الذي يجب أن تؤخذ منه العقيدة، وأن يحسوا على لزوم هذا المنبع، ويحسوا على عدم تجاوز هذا المنبع ولا قيد أنمله، لأنه التجاوز ولو قيد أنمله هو سبيل الانحراف، هو سبيل الانحراف، وأن الانحراف عنه انحراف عن الدين ووقوع في الزيغ عياذا بالله. والوقوع في الزيغ هذا هو سبب الهلاك، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون إلى غير ذلك. وكثيرا ما يرد هذا أو مثل هذا التقرير في أوائل مصنفات أهل العلم في الاعتقاد، سواء منها المنظوم اللي هي المنظومات زي كده يعني، أو المنسوق اللي هي زي شرح السنة للبربهاري وأصول السنة للإمام أحمد والسنة للإمام الحميدي وهذه الكتب، تمام، أو أصول اعتقاد أهل السنة للإمام اللالكائي، تمام. لابد في أول ما يتكلمون يذكرون العلم وأهميته والضرورة على التقيد بالقرآن والسنة في أخذ المعتقد، في أخذ المعتقد. ولذلك نقول المسألة سهلة، الله عز وجل لم يجعلنا في حيرة من أمرنا، إنما وضح لنا الطريق. كل من تكلم بالقرآن والسنة ولم يضرب كلام الله بعضه ببعض فهذا من أهل السنة، أما من يضرب كلام الله بعضه ببعض ليضل الناس هذا شيطان، هذا شيطان. فالإمام رحمه الله بدأ بهذا الأصل، كما بدأ أيضا الإمام ابن أبي داود في منظومته المعروفة بالمنظومة أو القصيدة الحائية في الانتصار للفرقة الناجية، تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح، تمسك بحبل الله واتبع الهدى اللي هو القرآن والسنة، اللي هو القرآن والسنة، تمام. فمن ورد هذا المورد الأول وهذا المنبع الصافي وجد بقية المنابع بعد هذا كدرة، لأنه لا صفاء إلا في هذا المنبع، لا صفاء إلا في هذا المنبع، تمام. الله عز وجل قال إيه؟ فما زا بعد الحق إلا الضلال، تمام، لأنه ما سمى إلا حق وباطل، فماذا بعد الحق إلا رجل يبتغي الهدى في غير كتاب الله، هذا ما جزاه؟ أن يضله الله، تمام. رجل يبتغي الرشد في غير سنة الرسول، هذا يعني ما جزاه؟ أن يزيغه الله عز وجل، أن يزيغه الله عز وجل، لأن هذا منبع الهدى، هذا معين الهدى، فهذا لابد أن تحكمه على حياتك كلها، لا تتصرف إلا بقال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، تمام. والإنسان لا يعرف هذه الحقيقة إلا إذا تعرف أولا على المنهل الصافي. وإذا الأصل أخوانا يعني عندنا الآن أمران، وجوب الأخذ من المنبع الصافي ووجوب التعرف على هذا المنبع قبل التعرف على أي منبع آخر، تمام. ولذلك نقول إذا أردت أن تدرس الاعتقاد لا يجب عليك وجوبا أن تدرس العقيدة من عقيدة أهل السنة، تمام. لا يأتيك شيطان من شياطين بني آدم يقول لك إحنا هناخد مثلا إيه الفرق، مثلا كتاب في الفرق مثلا، تمام، ناخد مثلا كتاب مثلا الفرق بين الفرق للبغدادي مثلا، أو ناخد مثلا الملل والنحل لابن حزم وكذا، تمام. نقول هذا هلاك، اوعى تبدأ بهذا، إياك أن تبدأ بمثل هذا، تمام، لأنك ربما تصادف مقالة قوية، مقالة قوية، لا سيما في مقالات المعتزلة، لأن المعتزلة أهل علم، المعتزلة أهل علم وأهل جدل بخلاف الجهمية، فهم بهائم ليس فيهم إنسان، إنما هم كلهم بهائم، تمام. أما المعتزلة فيعني أهل جدل وأهل علم، وعندهم شبهات قوية جدا قد تنطبق حتى على من عنده علم، تمام، فقد تصادف شبهة قوية لا تستطيع أن تنزعها من قلبك، تمام، فتعتقدها، فإذا جاءك بعد هذا اعتقاد أهل السنة نفرت منه، لأنك توسخت وتلطخت بأوساخ أهل البدع، فلما يأتيك الطيب تنفر من الطيب كالغراب، تمام، الذي اعتاد أن يأكل النتن، فإذا جاء باللحم الطيب ينفر منه، ينفر منه طبعه، كما قال أهله وكما قال قوم لوط، أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، لأنه اعتاد على الوسخ، اعتاد أن يأكل وأن يشرب وأن يشم الوسخ، تمام، فإذا جاءه الطيب بعد ذلك ينفر منه وينزعج، ينفر منه وينزعج. ولذلك يقول القائل أتاني هواها، أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكنا. إياك إنك أول ما تدرس الاعتقاد تدرس اعتقاد أهل البدع أو تدرس كلام أهل الفرق، إياك، لازم تأخذ عقيدة أهل السنة أولا، وتأخذ عقيدة أهل السنة من كتب أهل السنة، إياك أن تأخذ من كلام شياطين الحزبية المعاصرين، كل شيطان منهم ألف رسالة أو رسالتين أو ثلاث، وصار يجمع حولها الأطفال والصبيان ويعقدون عليها الولاء والبراء. وهذه هي الشرع الذي جاء به رسول الله، وما عدا هذه الرسالة فهو باطل كله، كيعني ما يسمونه كذبا وزورا بمنة الرحمن لشيطان الحزبية ياسر البرهان، تمام. وهذه يعني لا ينبغي أن يقال فيها منة الرحمن، وإنما يقال فيها نفسة الشيطان، نفسة الشيطان الجن يعني في الشيطان هذا الإنسي، لأن هذا فيه كلام باطل لا ينتسب إلى مذهب أهل السنة في شيء، وليس من الحق في ظل ولا في. فعندنا الآن واجبان: الواجب الأول التعرف على عقيدة أهل السنة، تمام. الواجب الثاني التعرف على عقيدة أهل السنة من كلام أهل السنة، من كلام أهل السنة أنفسهم، بحيث أنك إذا تضلعت بعقيدة أهل السنة من كلام أهل السنة صارت هذه العقيدة عندك مقياسا، وصارت عندك مردا ومرجعا، بحيث أنك إذا عرض عليك الباطل في أي وقت وفي أي زمان وفي أي حالة تعرف الباطل أنه باطل، وإن لم تحضرك أدلته، وإن لم تحضرك أدلته تقول الذي أعرفه من خلال معرفتي بكلام أهل السنة أن هذا مخالف وهذا ليس من السنة، لكن الأدلة تغيب عني، يبقى عندك هذا الأصل، يبقى عندك هذا الأصل، لا أن تبقى يعني مبتدعا فرقيا ضالا منحرفا مترددا ترتكس في حمل التقليد، كلما جاءتك مسألة وعرضت شبهة تقول نبحث من جديد. لا لا لا، أهل السنة ما عندهم هذا، أهل السنة عندهم أصول واضحة، عندهم أصول واضحة، تمام. فهذا يعني لا يعرفه، أي لا يعرف صفاء هذا المنبع واستقامة هذا المنهج إلا من نهل منه وعرف صفاءه، يعرف إعوجاج المناهل الأخرى، لأنه أخذ من المعين الصافي والعين العذبة. ولذلك نقول لابد من تصفية معين الأخذ، لابد من تصفية معين الأخذ، لأن الإنسان لو إنه اعتاد على شرب الماء الكدر العكر الوسخ واستمر على ذلك حينا من الدهر، ثم ذهب إلى ماء زمزم، ذهب إلى ماء زمزم، لا أقول يعني منبع صافي عذب، يعني ذهب إلى ماء زمزم، فإنه حينئذ يحس بالكدورة لأنه اعتاد على الوسخ، تمام. فلما يعرض عليه الحق ينفر منه، ينفر منه لأنه اعتاد على هذا، تمام. أما إذا بقي على منبعه الكدر الوسخ فإنه لا يحس بكدورته، وهذا يعني إذا أراد الله هلاك هذا العبد. يعني صار العباد الآن إيه؟ يعني ثلاث أقسام: من نهل أول أمره من المعين الصافي فهذا أراد الله به خيرا، ومن نهل من المعين المنحرف فهذا أراد الله به شرا، ومن اعتاد المعين الفاسد ثم أراد أن يأخذ من المعين الصافي فإنه في مبدأ اتجاه إليه يشعر بيعني صعوبة وغرابة وعدم راحة ونحو ذلك. فمن وفقه الله ثبته ووفقه للأخذ من هذا المنبع الأول اللي هو الصافي، فإذا هدي إلى المنبع الصافي تعرف وظهرت له أوضح من الشمس كدورة كل المنابع فيما عدا هذا المنبع، عرف وأبصر طريقه، وأبصر طريقه، وإلا فكل أصحاب تلك المنابع المنحرفة معجبون بها. الجهمية يقول إحنا أصح الناس، المعتزلة يقول إحنا أصح الناس، المرجاة يقول إحنا أصح الناس، الصوفية وهكذا، كل معجب برأيه، كما قال النبي: إذا رأيت ورأيت إعجاب كل ذي رأي برأيه. فهؤلاء معجبون بآرائهم ويرون أنها أصح منهل لتلقي الدين وأخذه، تمام. تجد الشيطان يقول بأن أهل السنة هم المعتزلة والأشاعرة، طب اللي هم بيسمون نفسهم أهل السنة يقول لك دول دول المجسمة الذين كفرهم السلف فيما مضى، السلف اللي هم سلفوا يعني اللي هم المعتزلة والأشاعرة، تمام. وهذا من أعجب العجب في حال الناس، بين أيديهم المنبع الصافي العذب والمورد النقي الواضح القرآن والسنة، ثم يتركونه إلى المنابع والموارد التي أوردتهم المهالك. ولذا كان من المفيد في هذا الباب أن يؤصل الأمر، وتأصيله أن تبدأ بالتقيد بالنصوص. يبقى اللي فات ده كله هيمحى، يمحى كل ما تعلمته في باب الاعتقاد فيما مرى، اعتبره كأنه ما كان، امسح هذا كما يقال بأستيكة، ثم نحن أبناء اليوم. لا تعتقد ثم تبحث عن الدليل، إنما ابحث عن الدليل وعلى ضوء ما في الدليل تعتقد. نحن ما أثبتنا وجود الله نفسه إلا لما جاءت الأدلة، تمام؟ اوعى تقول إن احنا أثبتنا بالعقل، العقل ذا يهديك هداية إجمالية، هداية مجملة، تمام؟ العقل بالفطرة في إن في خالق لهذا الكون، لكن الخالق هذا ما اسمه، ما صفته، تمام؟ ما يريد، ماذا يريد منك، ماذا لا يريد منك، هذا لا، هذا العقل لا سبيل له، هذا لا سبيله إلا بالشرع. ولذلك من الخطأ الكلمة المشهورة عند الناس بأن الله عرفوه بالعقل، الله لم يعرف بالعقل، تمام؟ الله عرف بالشرع، تمام؟ وإلا فالعقل لا يهديك إلى الله ولا مثقال ذرة، تمام؟ ولا مثقال ذرة. فكالعقل دون كالعين دون الشمس، لا يستقل العقل دون هداية للنقل تأصيلا ولا تفصيلا، لا يستقل العقل دون هداية للنقل تأصيلا ولا تفصيلا، يعني العقل بدون النقل لا يمكن أن يصل إلى شيء من الهداية، لا في قليل ولا في كثير، تمام؟ لا يستقل العقل دون هداية للنقل تأصيلا ولا تفصيلا، كالطرف دون الشمس ليس بمدرك حتى يراه بكرة وأصيلا. فلا بد أن تأتي بالدليل أولا. يبقى نحن ما أثبتنا وجود الله إلا بالدليل الشرعي، فلما جاء الدليل وأثبت وجود الله أثبتنا وجود الله. ما أثبتنا لله وجها، لأننا ما نعرف، ما رأينا الله، فما أثبتنا لله وجها إلا لما جاء النص في كلام الله ويبقى وجه ربك. ما أثبتنا لله يدا ولا قدما ولا رحمة ولا قدرة ولا نزولا ولا إتيانا ولا مجيئا ولا استواء ولا رضا ولا غضبا ولا شيء من هذا أصلا. طبعا ما أثبتنا شيء من هذا إلا لما جاء النص. فإياك أن يأتيك النص ويقول ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وتترك هذا المعين الصافي وتسمع لكلب النجس يقول الله ليس له وجه، تمام؟ الله ليس له وجه. ما تسمع مثلا ورحمتي وسعت كل شيء، تسمع لكلب نجس يقول الله ليس رحيما، ها؟ من أسمائه نعم الرحيم لكن لا يرحم، تمام؟ لأن الرحمة دي معناه انفعال في القلب، وده في المخلوق ما هو في الخالق. لا تترك هذا المعين الصافي، تمام؟ وتمشي وراء خزعبلات هؤلاء الأنجاس لما أخذوا بكلام الفلاسفة، يقول لك أصل الصفة والرحمة والنزول والإتيان دي أعراض لا تحل إلا بأجسام، والعرض لا يحل إلا بجسم. وإذا أثبتنا الجسمية فمعنى الجسمية أنها حادثة، فإذا أثبتنا أن الله جسما أثبتنا أنه حادث، تمام؟ هذا حمار له ذيل، تمام؟ وتيس له قرنان، واخد بالك؟ إياك أن تسمع لهذا. نقول له الله أثبت لنفسه رحمة وغضبا ونزولا ومجيئا وإتيانا ووجها وقدما وأصابع ويدا، أثبت هذا سبحانه وتعالى، فما هو السبيل إلى رد هذا؟ كما قال أبو عمرو بن علاء لما جاءه النجس الخبيث جاءه بن صفوان لعنه الله وقال اقرأها، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلم، وفي قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، تمام؟ وكلم الله موسى تكليما، قال له أبو عمرو هبني قرأتها هكذا، يعني افترض أننا سمعت كلامك وقرأتها هكذا وكلم الله موسى تكليما، فما تفعل في الآية الأخرى فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، تنفع وكلمه ربه؟ ما تنفع، تفسد الجملة مباشرة. فقال الكلب الخسيس لو أستطيع أن أمحوها من القرآن لمحوتها، تمام؟ فلا تترك هذا المعين الصافي وتسمع لهؤلاء، تمام؟ طبعا وإن كانت الزمن تغير إلا أن هنا في عصرك وفي زمانك جهم كجهم، تمام؟ وواصل كواصل ابن عطاء، وبشر كبشر المريسي، يعني تمام؟ عندك البرهامي، عندك فلان، وعندك علان، وعندك الحزبية، تمام؟ فإن تغيرت الأسماء والأشكال إلا أن رؤوس البدعة موجودون في عصرك وفي زمانك، في عصرك وفي زمانك. فنقول لا تترك المعين الصافي قرآن السنة في كل شيء، لا تتحرك إلا بالأدلة. فإذا جاءك الشيطان وقال لا أصل المسألة والواقع والتاريخ والحكاية، نقول له هذا ينبغي أن تحذر الناس منه. وهذا المعين الصافي كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ثم أيضا في هذا أي في بداية نصيحة الإمام بالتوجه للقرآن والسنة فائدة لمن يقرأ هذا النظم في النظم فيما بعد، لأنه من أول وهلة يحس أن صاحبه على الإيه؟ على الجادة، على الطريق الصحيح، تمام؟ لما يقول لك هذا المعتقد أهو واقرأ القرآن والسنة، تمام؟ لكن هو إيه اللي بيحصل عند بتوع البدع؟ هو عنده الرسالة بتاعته منة الرحمن ولا مش عارف إيه ولا إيه ولا إيه ولا الرسالة بحطاني، وبعدين الواد يطلع طبعا ما هو عامل إيه؟ حاطط العيال في حظيرة، تمام؟ حوش حبسهم عنه، تمام؟ الواد لما يبدأ مثلا عنده 10-15 سنة ولا 20 سنة طلع من العزبة، هيروح مثلا مدينة، مثلا هيروح الكلية ولا المدرسة ولا الجامعة، عطر بإيه؟ بإخوة على المنهج، بدأ يسمع كلام الإخوة، واخد بالك، يروح للشيخه، تمام، يقول له ده في ناس بيقولوا، يقول له خلي بالك اوعى تسمع لدول، واخد بالك، خلي بالك من دول، واخد بالك، زي ما كان هذا الشيطان يقول، يقول لك إلا الجماعة اللي هم بيحذروا من أخطاء المشهور لك دول اسمهم من مداخلة، حذروا الناس منهم ولا تسمعوا منهم ولا تعطوا أنفسكم فرصة أن تسمعوا منهم ولا تجالسوهم ولا تناظروهم. قال له طيب الصوفية اللي بيقولوا ماذا يا بدوي؟ قال له والله الصوفية دول العالم يحبون الله ورسوله، تمام. طيب ده بالله عليك ده يسمى داعي إلى الله ولا عداعي على باب جهنم؟ هذا لما يقوله رجل كان يدعي الورع، ها، وكلما قلت له الدليل احمر وجهه، ها، وظهرت عليه أمارات الخجل لما يقول هذا الكلام، واخد بالك، يعني ما الذي يبقى، ما الذي يبقى يعني لهؤلاء من سلامة المنهج حتى يرفع بكلام هؤلاء رأس، تمام. فالإمام بدأ بهذه الوصية حتى تعرف وتطمئن أنه على الجادة يدعو إلى الكتاب وإلى السنة، وهذا لا تراه أبدا في كتب أهل البدع، تمام. ولذلك لما ابن عباس ذهب للخوارج بيقولوا له انت جيت منين او جاي منين؟ قال جئتكم من عند خير الناس. خير الناس هم الصحابة، من عند خير الناس، من عند اصحاب رسول الله، وليس فيكم واحد منهم، تمام، وليس فيكم واحد. عمرك شفت واحد مبتدع حتى لو شيخ الازهر، تمام، اللي بيقول لك ان الله لا يتكلم، ان الله ابكم اخرس لا يتكلم، قال لك ان ده قول الصديق، ها، سمحوا كده، قال لك ان ده قول عمر ولا قول علي ولا قول ابن عباس ولا قول ابن مسعود؟ ابدا، تمام. يقول لك ده قول ابن عرب الطائي، ها، المجرم الكافر بالله، ده قول ابن 70 كلب، واخد بالك معي، الى غير هذا، واخد بالك، هو ده دول اللي بيستدلوا بيهم. اما انك تجد واحدا من اهل البدع يقول قال صحابي او قال تابعي، ابدا لا يمكن. لذلك قال شيخ الاسلام ابن تيميه يستحيل أن تجد آية في كتاب الله أو حديثا في صحيحه سنة رسول الله يستدل به على باطل أبدا، هذا غير موجود، هذا غير موجود، تمام. لذلك لا تجد أبدا واحدا من أهل البدع يستشهد بالقرآن والسنة، ها، بطريقة جمع الأدلة الصحيحة، تمام، أبدا، هذا ما يفعله أهل البدع، إنما يأتي بجانب من الأدلة و الجماعة التانية بالجانب المقابل الأدلة، فترى هذا أعور وهذا أعور، واخد بالك معي، ولا يستدلون بكلام أهل السنة أبدا، إنما بكلام الفلاسفة، بكلام هؤلاء الشياطين. فالإمام يبدأ يقول تدبر كلام الله، هذا أول وصية يوصينا بها الإمام رحمة الله عليه، وهذا إن شاء الله نشير إليه في لقائنا القادم ونستقبل فيه الكلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.